والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا زالت الدروس في أحكام الهبة والعطية. فهنا يقول: ويحرم ولا يصح رجوع لواهب في هبة لازمة بقبض، يعني أن الإنسان إذا وهب الهبة وأقبضها يحرم رجوعه فيها. قبل أن يقبضها يجوز أن يرجع فيها، والأفضل تنفيذها، هذا هو الأفضل والمروءة والأجر. إن الإنسان إذا أعطى العطية وقال أعطيت أنه لا يرجع فيها، لكن قبل التقبيض يجوز ولا في التحريم. أما بعد أن يقبضها صاحبها فقد ملكها، فيحرم الرجوع فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، يعني مثلا كريه جدا، هذا تمثيل كريه. الغرض منه التنفير من هذه العادة، يعني لأن من أقبح المناظر يعني أن الرجوع في القي، يقي الشيء ويقذفه من كبده ومن معدته ثم يعود إليه، هذا منظر كريه، منظر قبيح جدا، فضلات كريهة فيها أمراض وفيها أوبئة وفيها أشياء. وثم هذا الحيوان هو أخس الحيوانات، الكلب هذا أخس الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الراجع في هبته كمثل هذا الحيوان الذي يرجع في قيئه. فالإنسان إذا أعطى العطية وقبضها صاحبها حرام عليها الرجوع فيها، لأن صاحبها ملكها. ويحتمل يعني يمكن أن الموهوب له أنه يرجعها ويعيدها دفع الحياة، لم نوهبه يمكن يرجعه. ولكن هذا تأنيب للواهب أنك إذا وهبت لا عاد ترجع في الهبة، نفذها ولا نفسك تتعلق فيها. تعلق فيها هذا ليس من الدين وليس من المروءة. ولذا قال: ويحرم ولا يصح، يعني حتى لو أخذتها ما صح، أخذت ملك غيرك لأنها ملكت بالقبض. فقال: ويحرم ولا يصح رجوع واهب في هبة لازمة بقبض، يتلزم الهبة بالقبض كما تقدمنا، غير أب، غير الأب. فالأب إذا وهب ابنه له الرجوع، لأن الأب والابن شيء واحد ولا في شيء، أنت ومالك لأبيك. فإذا رجع الواهب، إذا الوهب الوالد وهب ابنه فليس في ذلك الشيء، يعني يجوز له الرجوع في ذلك. يقول: فله الرجوع قصد التسوية أو لا، سواء كان قاصدا التسوية بين الأولاد، يعني أعطى ولد دون الآخر وأراد أنه يسوي بينهم فرجع للذي حاباه وأعطاه، قال: أنا أعطيتك من دون إخوانك أبسترجع الهبة، جائز. أو من دون هذا، أنه وهب أحد أبنائه ثم رجع لغير غرض التسوية. المهم أنه سواء هذا أو هذا، فتقبيض، فرجوع الأب في هبته لابنه لا تحريم فيها ولا شيء فيها، هذا جائز. ولهذا قال: فله الرجوع قصد التسوية أو لا، ترى فيها غلط هنا، لا محطوطة أو لا، مسلما أو كافر، أو كافرا كان، يعني حتى ولو كان الابن مسلم والأب كافر فحق البنوء الأبوة له إنه يرجع فيما وهبه لابنه. قال: ولا يمنع الرجوع نقص العين، يعني لو فرضنا أن وهبها الابن وناقصت له الرجوع ولو كانت ناقصة، أو تلف بعضها، يعني بعضها تلف وبعضها باقي فله الرجوع، ما يقال إنه حصل فيها يعني نقص، حصل فيها عيب وحصل فيها كذا وهذا شيء يمنع الرجوع فيها، قال: لا، له الرجوع. أو زيادة منفصلة، أو زيادة منفصلة، مثل زيادة منفصلة مثل الثمرة، أعطى ولده هذا البستان ثم أثمر فلما أثمر وجده الابن يعود فيه، ما يقال إن الابن استثمر فلا ترجع فيه، قال ما دام الزيادة منفصلة، هذه الزيادة المنفصلة مثل الثمرة ومثل الكسب ومثل أجر البيت، هذه كلها زيادات ولكنها زيادات منفصلة عن العين. أما الزيادة إذا كانت متصلة فلا تجوز ولا يجوز الرجوع فيها، مثل إيش؟ مثل الحمل، الحمل إذا أعطاه مثلا يعني بقرة أو شاة ثم حملت فهي زيادة ولكنها زيادة متصلة ما دام أنها ما وضعت. ومثل السمن أعطاه إياه هزيلة فسمنت وزادت، فهذا السمن والزيادة ما تمنع الرجوع، فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع، الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع. ولذا قال ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة، الزيادة المتصلة تمنع. لما هذا؟ قالك لأنهم أصبحوا شركاء، فالأب له العين والابن صارت العين فيها زيادة، فهذه الزيادة حق الابن صار فيها شيء يمنع الرجوع بخلاف المنفصلة، فالأب يرجع بحقه والابن عنده حقه والثمرة والزيادة. وبيعه أيضا يمنعه لأنه صار ملك الغير، ورجوع الأب هذا معناه أنه يفسد على المشتري، أو هبته أو رهنه، كل هذه التصرفات التي تعلق بها حق الغير تمنع الرجوع. وإذن لا يمنع الرجوع إذا كانت لا تزال باقية عند الابن والزيادة التي فيها غير متصلة. ولزوجة الرجوع فيما وهبت زوجها بسؤاله إياها شيئا من صداق أو غيره ثم ضرها بطلاق، يعني مثلا لو قال كثير من النساء تخشى أن زوجها يتزوج عليها أو يعمل إذا تجي مثلا تعطيه تهبل الشيء من مصاغها أو من صداقها أو من مالها على أنه لا يتزوج عليها أو على أنه لا يطلقها، ثم يخلف هذا الوعد، إما يذهب فيتزوج وإما يذهب فيطلقها، فهي إذا أعطته على هذا الأساس فلها الرجوع، لها الرجوع بهذا، لأن هذا أشبه ما يكون بالمعاوضة، ما أعطته هذا إلا لأجل تفادي الطلاق أو تفادي الضرة الزوجة الثانية، فإذا ما التزم بالشرط فلها الرجوع بما وهبته. ولذا قال ولزوجة الرجوع فيما وهبت زوجها بسؤاله إياها شيئا من صداق أو غيره ثم ضرها بطلاق وتزوج عليها ونحو، يعني أتاها بشيء ضرها في بيتها وفي عشرتها معه، فإن لم يكن سألها فلا رجوع لها عليه، يعني إن كان أعطته من تلقاء نفسها ما هو مبني على مشارطة ولا على معاوضة ولا على وعد بعدم زواج ولا عدم تزوج بأخرى ولا طلاق ولا شيء، فحينئذ لا رجوع لها، حكم غيرها. لكن الذي لها الرجوع فيه إذا كانت هذه العطية مشروط فيها عدم الطلاق أو عدم الزواج أو نحو ذلك مما يلزم لعشرتها. ثم قال فصل وللأب دون الأم أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني الأب له أنه يتملك من مال ولده، وتقدم لنا أننا إذا قلنا ولد أنه يطلق على الذكر والأنثى كلهم يسمون ولد، فالإنسان له أنه يأخذ من مال ابنه الذكر وله أن يأخذ من مال بنته، هذا الأب خاص، ما هو الأخ أو العم أو ابن العم أو نحو ذلك، لا دولة ما لهم سلطة ولا لهم يعني دالة على الولد، إنما الأب هو اللي له حق كبير على ابنه وعلى بنته. فإذا تملك من مال ولده الذكر والأنثى فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أنت ومالك لأبيك. فالولد من ذكر وأنثى هذا جزء من الأب، جزء منه، وبضعة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني. فالابن والبنت هذا قطعة من أبيهم، خرجوا، هو سبب إيجادهم، هو السبب في إيجادهم. إذن هؤلاء الذين يأخذون الصداق مولياتهم إن كان أب فلا بأس، مع أن الأفضل أنه يخليه لها، يعني حتى أنه إيش، حتى تفرح فيه، وحتى أن يعني تتجمل فيه وتأسس فيه يعني مكانها وغرفتها وحاجة وأشياء. وأما إذا كان غير الأب من عم أو أخ أو ابن عم فهذا حرام عليه يأخذ من الصداق. يوجد في كثير من الناس أنه يبيعون مولياتهم، سواء كانت أختنا أو سواء كانت عمة أو بنت عم أو نحو، يبيعوها على الزوج بيعهم الذين يأخذون الصداق. هذا حرام لا يجوز لو كانت راضية، ما يجوز، لأن الرضا هذا ما هو رضا حقيقي، وإنما مبني على أعراف القبائل، على أعراف القبائل وعاداته. والأعراف إذا كانت على غير شرع الله هذه مرفوضة، مرفوضة، ما يجوز العمل بها. فأخذ الأخ أو ابن العم أو نحو ذلك صداق مولية هذا لا يجوز، إن كان فيه نوع يعني من الهدية، إن الزوج مثلا يكسيهم أو يعطيهم شيء أو نحو ذلك هذا لا بأس، لا بأس أنه يأخذ نصيبه من هذا. وأما لا أنه يأخذ الصداق كله ويدخلها على زوجها بثوبها العادي هذا لا يجوز، حرام. هذا الله، هذا النحل والصداق الله جعله للزوجات، قال مما آتيتموهن أجورهن هذا هو الأجر، استحللتم فروجهن بكتاب الله. والله تبارك وتعالى قال يعني الزوج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو أمر بالإعطاء الزوجة، ما أمر أنه أن هذا يعطى قريب الزوجة أو مول الزوجة. فالمهم من هذا أن الأب أنه له حق، له حق إيش؟ له حق التملك من مال ابنه أو بنته ولو كان غني له يأخذ. ولهذا قال وللأب لكن بشروط ستأتي، أخذ الابن، أخذ الأب من مال ولده بشروط ستأتي. فقال وللأب دون الأم أن يتملك من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب وعدمها، يعني ما هو ضروري أن يكون محتاج إلى هذا، لا، حتى ولو غير محتاج، ولو كان في غنى عن مال ولده يجوز. في صغر الولد وكبره، ما يقال حق الصغير، هذا الصغير ما يجوز، لا، حتى ولو كان صغير ما دام انه يجوز في حال الكبر ففي حق الصغر جائز ايضا. وسخطه ورضاه، حتى لو كان الابن ما هو راضي تاخذ، ولو كان ما هو راضي ياخذ الاب من مال ولده ولو كان غير راضي. وبعلمه وبغير علمه، يعني حتى ولو لم يكن يعلم، لا، الولد تبع ابوه، الولد قطعه من ابيه. وذلك بشروط خمسة، نشوف هذه الشروط، إذا توفرت الشروط جاز الأخذ، فقدت الشروط ما جاز. الشرط الأول أن يكون ما يتملكه الأب فاضلا عن حاجة الولد، هذا هو، لا يكون الولد في حاجة ماسة له تأخذه وتخليه، يكون زايدا عن حواجه، زايدا عن نفقاته التي يحتاج إليها، فهذا الزائد عن حاجاته وضرورياته هذا يجوز للأب أن يتملك. أما الأشياء التي تعلقت بحاجة الولد وضرورة الولد فليس للأب أن يأخذها، هذا الشيء. وألا تتعلق به حاجته كآلة حرفة ورأس مال تجارة ونحو ذلك. الثاني ألا يعطيه الأب لولد آخر، ما يأخذه من هذا الولد حيعطيها الولد الثاني، لا، تتأخذه أنت تتملكه فذاك. أما أنك تبي تأخذ من هذا وتعطي هذا فهذا لا يجوز، هذا ما يجوز. إذا كان أنك تأخذه أنت وتدري تموله وتستفيد منه وتنتفع به فهو ولدك، أما أن تأخذه من ولد لولد هذا لا يجوز، هذا الشرطي. الشرط الثالث أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف، لا يكون الأب في مرض موته أو الولد في مرض موته، ما يجوز، لأن المال الآن في هذه الحال انتقل راح، ما عاد لا هذا ولا هذا، فالأب أخذ من مال ولده فكأنه أخذ ليعطي الورثة، وإن كان في مرض الابن فكأنه أخذ من الورثة، يا كذا يا كذا. فيشترط أن لا يكون في مرض واحد منهم، يكون في حال الصحة أو يكون من الأمراض العادية البسيطة هذه اللي ما فيها خوف ولا يخشى منها موت، هو الموت بيد الله، لكن فيها أمراض يخشى منها، فيها أمراض لا يخشى منها عادية تكون. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع لا يكون الأب كافر والولد مسلم، إذا كان الأب كافر والولد مسلم ما انصلط الأب على الابن في هذه الحالة، لا يكون، إذا كان أما يكون كافرين وإلا يكون مسلمين، أو أن الأب مسلم والابن هو الكافر يجوز، بس أما أن يكون الأب هو الكافر ويتسلط على الابن المسلم هذا ما نخليه. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس أن يكون ما يتملكه الأب بقبض مع قول تملكته أو نحوه أو بقرينة التملك، أن يقبض الشيء وينوي تملكه، ما يقول بس تملك موال ابني وهو ساكت، لا يتملك. هذه الشروط إذا توفرت فللأب التملك من مال ولده مع الحاجة وغير الحاجة، ولا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القبض مع القول أو النية، يعني ما دامك أيها الأب ما أخذت ما تملكت مال ولدك فلا تتصرف فيه، يعني له هذا البيت رحت وبعته، بعت مال بيت ولدك، إنه إذا أردت تبيعه اخذه استلمه إن نية تملكته وبيعه على حسابك أنت، أما أن تبيعه على حساب الأب ما يجوز، لا أنت أصيل ولا وكيل، لا ولدك وكلك على البيع ولا أنت أصيل في ما ملكته حتى تكون أصيل. فمن شرط التصرف في مال ابنك أنك تتملك الشيء ثم تبيعه وتشتري، هذا جيد، أما أنك تبيع وتشتري وأنت ما تملكت إلى الآن فأنت تصرفت في مال ابنك فلا يجوز. قال ولا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القبض مع القول أو النية، لأن ملك الولد على مال نفسه تام، هو يملك هذا البيت الابن ملك تام، ولا يملك الأب إبراء نفسه، يعني كذلك لو كان للأب دين على الأب دين الابن ما يقول بريت نفسي، لأنه ما هو شيء يقبل، صفة قائمة بالإنسان في ذمة الإنسان ما هو شيء يتملك، ولهذا ما تملك إبراء نفسه، ولا إبراء غريم ولده كذلك، ومسألة خلافية هذا. ولا يملك الأب تملك ما في ذمة نفسه ولا ما في ذمة غريم ولده، كل هذه الأشياء الأب ما له سلطة عليها. ولا يملك قبض الدين منهما، لأن الولد لا يملكه قبل قبضه، لأن هذه الأشياء ما تملك إلا بالقبض، وإلى الآن لا تزال ديون في الذمم، وما دامت ديون في الذمم فإنه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية، يعني إن الأب الابن والولد سواء كان ذكر أو أنثى ما له حق أنه يداعي أبوه، ما له حق يداعي أبوه، ولا يجوز له أنه يجيبه ويحطه عند القاضي ويداعيه بشيء، ممنوع ولا يصح المداعاة. وليس لولد مطالبة أبيه بدين، قال عنده دين أبدعي عليه، قال ممنوع، يقولها القاضي ممنوع أن تدعي على أبيك، ما يجوز، كقيمة قال أنه متلف علي كذا، أتلف سيارتي، هدم بيتي، عنده دين، عنده كذا، قال ما هذا كله غير مسموح، ما دام والدك فالدعوة غير مسموع، ما تسمع. أو قيمة متلف أو أرش جنايف قال أنه جنى عليه وأنه قطع يده أو شجه أو نحو ذلك كله غير مسموح من الابن أو البنت على الأب ما تسمع. لكن له مطالبته في شيء واحد، بل للولد مطالبة أبيه بعين ماله الباقي بيد أبيه. وحتى هذه مسألة خلافية أنه ماله المداعاة فيها، وإنما له بنفقته الواجبة، له أن يدعي على أبوه على أبيه بالنفقة الواجبة. إذا كان له نفقة على أبيه ولا يستطيع النفقة على نفسه، له أنه يتقدم للحاكم ويقول أنا والدي ما ينفق علي، ويتقدم ويسمع القاضي الدعوة من الابن أو من البنت على أبيها بالنفقة. إذا كان مقصر بنفقة ولا ينفق عليه، له أنه يتقدم في هذه الدعوة. ما عدا هذا لا يجوز أن يتقدم الأب الابن أو البنت بدعوى على أبيهما. فله مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. وإن مات الولد فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه لمورثهم. حتى ورثة الابن ما يطالبون أبوه، ولو كان ما ليسوا أبن ما يطالبون أبيهم في أب المتوفي بدين عليه إلى هذا الحال. وإن مات الأب رجع الولد بدينه على تركته وتكون من رأس المال كسائر الدون. حتى إذا كان للابن على أبيه دين وتوفي أبوه فله أن يأخذها من التركة. فصل في تصرفات المريض بنحو عطية. تقدم لنا الفرق بين الهبة والعطية، أن المراد بالهبة أنها التبرع في حال الصحة. التبرع في حال الصحة تسمى هبة، أما التبرع في حال المرض المخوف تسمى عطية، تسمى عطية ولا تسمى هبة. وحكم العطية حكم الوصية بأنها لا تنفذ إلا في الثلث فأقل، وبأنها تكون تنفذ بعد الموت. هذه العطايا. ولذا قال فصل المرض معه، قال من مرضه غير مخوف، اللي فيه مرض ولكن غير مخوف، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال التصرف. يعني إذا تصرف الإنسان ومعه مرض ولكنه مرض خفيف، ارتفاعا قليلا بالحرارة أو صداعا بالرأس أو مغصة أو نحو ذلك، هذه أشياء ما يقال أن الإنسان مريض ولا يصح أن يتصرف، قال لا، هذه أمراض وأعراض عادية تأتي الإنسان وتروح وله أمراض مخوفة. فهذا تصرفه تصرف صحيح، إذا تصرف فتصرفه كتصرف الصحيح، إن أعطى وإن باع وإن شرى وإن وهب وإن منح وإن حاب وإن عمل. الإنسان حر في ماله، الإنسان ما دامه صحيح ورشيد فهو حر في ماله، يتصرف فيه كيف شاء، ولا لأحد عليه اعتراض في هذا، غير محجور عليه. ما دام الإنسان صحيح العقل صحيح البدن فهو حر التصرف في الأموال. ولهذا قال ومن مرضه غير مخوف، فتصرفه لازم يعني نافذ كتصرف الصحيح كما يتصرف الصحيح الذي لا مرض فيه. ولو صار مخوف، لو تصرفه مرض خفيف لكن بعدين زاد المرض، ما دام أن التصرف وقع قبل أن يشتد المرض ويكون مخوف فتصرفه صحيح. ما نقول أن المرض استمر معه، نقول نعم المرض استمر وصار في آخره صار مرضا مخوفا، لكن حين التصرف والمرض غير مخوف، ما في فتصرفه صحيح. ولو صار مخوفا ومات اعتبارا بحال التصرف. وأما من مرضه مخوف فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، كما لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة وإن مات منه. يعني معنى هذا إن الإنسان إذا تصرف في مرض مخوف يخشى من وفاته فيه، فهذا إن كان لوارث فلا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لك لأن هذا وصية، حكم الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوارث ليس له حق في الوصية. وهذا العطاء في حال الموت، في حال المرض المخوف، يعتبر من الوصايا، والوصايا لا تصح للورث ولا تصح للأجنبي. والأجنبي هنا المراد فيه غير الوارث، وإن كان ربما يكون أخوه. إذا كان الإنسان له أولاد ما يرثونه أخوانه، في هذا المكان يسمى أجنبي. الأجنبي يفسرونه أهل العلم، كل باب من أبواب الفقه أو من أبواب العلم يفسرونه بما يناسبه. هنا الأجنبي ليس معنا الأجنبي البعيد الذي ما يعرفه، الأجنبي هنا المراد فيه غير الوارث، هذا الأجنبي. إذا قل أجنبي هنا فهو غير الوارث، وربما يكون جده، ربما يكون جده أبو أبي، لكن مدام أبوه موجود فلا يرث، مدام ما هو وارث نسميه أجنبي، ولو كان جد وهو والجد أب. هنا في مرض الموت، في مرض المرض المخوف هذا، لا يصح التبرع للوارث، لأن هذا وصية في حكم الوصية، والوصية لا تجوز للوارث. ولا يجوز لأجنبي يعني غير وارث بأكثر من الثلث، لأن الوصية لا تجوز إلا بالثلث فأقل، إلا إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة فالحق لهم يجوز، وأما من دون إجازة الورثة فلا يصح إلا من الثلث فأقل. ولهذا قال وأما من مرضه مخوف فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء، بحال من الأحوال حتى ريال واحد ما يجوز إلا بإجازة الورثة، كما لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة. فصار الورثة لا يجوز مطلقا، وغير الورثة يجوز بما بالثلث فأقل بإجازة الورثة. هذا متى؟ هذا إذا كان مرض المعطي مرض مخوف. والمرض الذي ليس مخوفا كوجع ضرس وصداع يسير ورمد ونحو هذه الأمراض الخفيفة هذه. وأما المرض المخوف فكسرطان ودوام نزيف من دم أو إسهال، لأن السرطان الله يجيرنا وإياكم من الشر، هذا مرض خبيث. هالورم هذا ورم خبيث، من حين يحل والعياذ بالله بالبدن وينتشر فيه معناه القضاء على الذي يصيب هذا، فهذا من الأمراض المخوفة ما بذلك شك. ولهذا الأطباء إذا توقعوا في الإنسان ما يعتبرونه من عداد الموت، يعطونه مسكنات حتى الله سبحانه وتعالى يستوفيه. ومثل ذلك النزيف الدم أو نزيف الإسهال، لأن النزيف هذا هو الحياة. إذا من الإنسان نزف جسمه، نزف دمه كله أو نزف يعني من الخارج، هذا انتهت حياته. من حين ينزف هذا الدم وينتهي ذا هو حياة الإنسان، على طول يموت. فإذا صار معه نزيف لا يرقى دائم معه هذا، أو نزيف من الخارج، هذا معناه أنه إيش؟ أنه من الأمراض المخوفة اللي يخشى من الوفاة فيها. والفارج في ابتدائه، الفارج إذا كان في أوله، إذا في أوله مخوف، لكن إذا أصاب الإنسان والعياذ بالله ثم استمر معه آخر وقته ما عاد يصير مخوف، إنما الإنسان والعياذ بالله يصبح في آل حياته، لا هو ميت ولكنه ما هو مخوف، ما هو يعني متوقع وفاته. الفارج هذا الشلل الذي يسمى الشلل. أين والسل في انتهائه، السل هذا السل هذا من الأمراض الصدرية، هذا اللي يصير بالرئة وكذا في انتهاء ونحونا. وما قال طبيبان عدلان إنه مخوف، إذا قال الطبيب العدل الثقة أن هذا المرض الذي مع فلان أنه مخوف، أيضا هذا يعتبر من الأمراض المخوف. أي نعم. ويعتبر ثلثه عند موته، يعني عاد هنا يعتبر الثلث عند الموت، ما هو الثلث وقت العطية، لا ما يعتبر الثلث، يعني إذا مثلا فرضنا أنه أعطى هذا العطية هكا اليوم ومالية تجي له 300,000، معلوم أن ثلثه 100,000 ريال، لكن لما جاءت الوفاة وتوفي وإذا ما بقي من ماله إلا مثلا 150,000، النصف راح بالعلاجات والحاجات والأشياء، ما نعتبر الثلث يوم تكلم وقال إني أعطيت فلان ويصير الثلث 100,000، لا، نقول الآن نعتبر الثلث كم ماله الآن؟ قال الآن أصبح ماله 150,000، قلنا ثلثه إذن 50,000. فالعبرة بوقت بعد الموت، لا العبرة وقت العطية. قال ويعتبر ثلثه عند موته، لأنه وقت لزوم الوصايا وثبوت ولاية قبولها وردها، وتفارق العطية في مرض الموت الوصية في 4 أشياء، يعني إن العطية هي الوصية كما تقدم، العطية كما قلنا إنها تكون في مرض الموت هي الوصية، لكن بينه 3-4 فروق بينهن، وإلا أحكامهن واحدة، حكم العطية هو حكم الوصية، إلا هناك 4 فروق. ما هي هذه 4؟ قال الأول أن عطية المريض مرض الموت المخوف إن ضاق ثلثه عنها يبدأ فيها بالأول بالأول، والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها، هذا فرق.